مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من المستمع محمد من ليبيا. أخونا عرضنا له سؤالا في حلقة مضت، ونعرض بقية أسئلته إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة. فيسأل ويقول: ما حكم الخلوة بامرأة أجنبية في سيارة أو مكتب أو دار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية في سيارة أو مكتب أو غيرهما حكمه التحريم، حكمها التحريم بلا شك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن رجل امرأة إلا ومعها المحرم، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة إلا مع ذي محرم، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، خرجه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إسناد صحيح. فليس للرجل أن يخلو المرأة لا في مكتب ولا في سيارة ولا في غرفة، بل يجب عليه يحذر ذلك، لأن الشيطان قد يدعو إلى ما لا تحمد عقباه. ولهذا قال: فإن الشيطان ثالثهما، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ما قد يقع بعض الناس، يكون يخلو كثيرة يسمعها في مكتبه، هذا منكر. لا يجوز أن يكون الرجل في كثيرة يخلو بها في مكتبه أو بيته أو غير ذلك، بل يكون للرجل السكرتير من الرجال، والمرأة لها كاتبة من النساء، فالنساء للنساء والرجال للرجال. أما يتخذ السكرتيرة في مكتبه أو في إدارته أو في محل علاجه يكون طبيب أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز، هذا منكر عظيم ووسيلة للشر العظيم. وهكذا الخلوة في السيارة، كن يكبها ها هنا وها هنا من أحد، وصيلة لشر عظيم، قد يغمزه الشيطان ويذهب بها لا حين كل أشياء، قد يتفق معها في السيارة على ما تحمد العقبة، هذا كله لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول: أرى في بعض المجلات أنه من ولد في برج كذا فسيكون له ما هو كذا وكذا، أو سيكون عليه ما هو كذا وكذا، ما هو توجيهكم للمسلمين حيال ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا كله باطل لا أصل له، بل هو من فرع المنكرات المذمومة والتشاؤم المذيع عنه. الحاصل أنه لا خصوصية لبرج كذا أو نجم كذا، لأن يعني من ولد في نجم كذا أو برج كذا صار له كذا وكذا، كل هذا باطل. نعم. من محافظة جنا في جمهورية مصر العربية رسالة بعث بها المستمع حمادة عبد الرحمن إسماعيل، يسأل ويقول: هل الدعاء مستجاب في صلاة الفجر؟ وما هي الأدعية التي تنصحوننا أن ندعو بها؟ جزاكم الله خيرا. الدعاء السجود ترجى إجابته في الفجر وغير الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقال: يريد استجاب لكم، حري استجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما لكم العلم ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. وهكذا في أهل التحيات، يقول صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التحيات

يعتقد فيهم أنهم ينبعون ويشفعون ويدعوهم من دون الله يستغل بهم، كل هذا الشرك الأكبر. وقد أنزل الله في ذلك كتابه العظيم وبعث به رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، قال عز وجل في كتابه العظيم: وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك ولن تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشركهم، تم دعاهم شركا. فلا يجوز للمسلم أن يدعو الأموات أو يستغيث بهم أو ينظر لهم أو يذبح لهم يتقرب لهم بالذبائح أو يستغيث بهم عند الشدائد، كل هذا من الشرك الأكبر. وهذا عمل كفار قريش وغيرهم، هذا يعمل الكفار عند قبور الأموات وعند أصنامهم وأشيارهم التي يعبدونها من دون الله. والغيب والغائب مثل الميت، الغائب عنك مثل الميت، مثل الميت يدعو غائبا يعتقد أن يسمع دعاءه، يقول له السر يدعوه مثلا في مصر أو في مكة أو في أي مكان يدعو من بعيد، هذا من دعاء الميت شرك أكبر. أما الحاضر الذي يسمع كلامك تقول: يا عبد الله أعني على كذا، أقرضني كذا، ساعدني على إصلاح السيارة، عاوني على طرح هذا الحجر، على طرح هذا الباب، على طرح هذه الخشبة، لا بأس. إذا كان حاضر يسمع كلامك ويقدر على أن يعينك لا بأس بها، كما قال الله في قصة موسى: فاستغاثه الذي في أعتاد العدو، لأن موسى يسمع الكلام ويستطيع، فلا بأس. وهكذا خوفكم من العدو تغلق الباب أو تخرج البلد إلى بلد خوف من العدو لا بأس، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى: فخرج منها خائفا ترقب، إن خرج من مصر خائفا من شر هذا العود لما قتل القتيل. فالشيء الذي يفعله الإنسان مع الحاضر أو مع الجماعة الحاضرين أو خوف من العدو الحاضر يتباعد عنه لأن العاقبة، ويهرب إلى جهة بعيدة حتى يكون أسلما، كل هذا لا بأس به، هذه أمور عادية وأمور متعلقة بالأسباب حسية معروفة لا حرج فيها. أما دعاء الأموات والغائبين عنك والأصنام والأشجار والأحجار هذا هو الشرك الأكبر، هذا عمل المشركين الأولين من عباد اللات والعزى ومنات ومن قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم من الكفرة، هذه أعمالهم. فالواجب على العاقل أن يميز بين الأمرين ويكون على بصيرة. فإذا قلت لأخيك: يا أخي، ناولني هذه السجادة أو ناولني هذا الإناء أو أقرضني كذا، أتحاول تسمع كلام لا بأس، بإجماع المسلمين لا حرج في ذلك. أو في البناء أو في الحرب والجهاد تستعين بتعاطي السلاح، تقدم إلى المحل الفلاني، امسك المحل الفلاني، احرس المحل الفلاني، كل هذا لا بأس، هذه الأمور العادية المشروعة مأمور بها، ليس صاحبها عابدا لغير الله، بل الأمور الحسية مقدورة يتعامل بها الناس. جزاكم الله خيرا. من المستمع ضاد عين ضاد من الدمام يسأل ويقول: رأيت في المنام أنني أرمي قريبة لي بالتراب والحجارة في وجهها وقد أزعجتني هذه الرؤيا، فهل لها من تفسير؟ جزاكم الله خيرا. إذا رأيت مثل هذه الرؤيا فاعلم أنها من الشيطان ولا تحزن، وانفت عن يسار ثلاث مرات بريقك، تدخل عن يسار تقول: أعوذ بالله من الشيطان